بكبيرته، فالخوارج أول ما بدأت بسبب ما حصل في نفوسهم من الشبه المتعلقة بالأموال، لأن أول من وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام هو ذو الخويصرة بسبب الدنيا، لما عليه الصلاة والسلام بما أعطاه الله عز وجل من النبوة قسم الأموال في حنين على المؤلفة قلوبهم، وبدا لهذا أن القسمة ليست عادلة، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل اليوم قط، أو اتق الله واعدل، ما رأيت مثل اليوم قط قسمة، أي نعم، إلى آخر ما قال. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت، يعني إن اتبعت نبيا غير عادل ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيه الوحي عليه الصلاة والسلام صباحا ومساء، وهؤلاء لم يأمنوه على شيء من حطام الدنيا، يعني كأنهم انتقدوا قسمته لما بدا لهم وظهر، ما عرفوا الغاية والحكمة، وأنه عليه الصلاة والسلام كما أنه لا ينطق عن الهوى فكذلك عليه الصلاة والسلام لا يفعل فعلا إلا وهو فعل مؤيد بالوحي ومؤيد بما أعطاه الله عز وجل من نور النبوة والاستقامة على الصراط المستقيم في القول والعمل. ثم أراد بعض الصحابة أن يقتل هذا الرجل لتطاوله وتعديه، ولكن لم يقدر بحكمة الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من شبهه أو من صلبه، من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية، قدر الله وما شاء فعل، وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام كما ورد عنه أنه لو قتل لم تختلف الأمة، ولكن بحكمة الله عز وجل أنه لم يقتل، وفعلا خرج من ضئضئه أو من شبهه أو من صلبه من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية، وتجمعوا في عهد عثمان رضي الله عنه، لأن بحكمة الله عز وجل كان الزمن مواتيا والشبهات كثيرة والتوسع في الأموال على أشده في عهد عثمان رضي الله عنه، فمن هذا الباب حصلت الانتقادات التي تصدر لها عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم نفاقا وبث في الأمة تلك الشبه، وجمع حوله أوباش اجتمعوا على عثمان رضي الله عنه، وأول ما تكلموا في تقرير مثلا أن الخوض في الأموال معصية وكبيرة، ثم هل مرتكب الكبيرة يكفر أو لا يكفر، والأمة انقسمت إلى تقريبا ثلاثة أقسام، منهم من كفر بالمعاصي وهم الخوارج الذين خرجوا على الأمة وخرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وخرجوا على جماعة المسلمين، و قابلهم أناس آخرون وقالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وهؤلاء أيضا تطرفوا. أما الأمة الوسط فهم كما قال الشيخ هنا رحمه الله لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار، بل يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا إذا تقرر أنه ارتكب معصية. الحاصل أن هذا الموضوع موضوع يعني مهم. أولا يقرر أن الإيمان والدين لا يطلق أو لا يعني أسماء، هي هذه من أسماء حكمية، فالدين والإيمان لا يسمى به إلا هيئة مركبة من قول وعمل، فالقول وحده لا يسمى إيمانا والعمل وحده لا يسمى إيمان، بل مسمى الإيمان وحقيقة الإيمان الشرعية هي المركبة من القول والعمل، قول اللسان والقلب، القلب له قول، وكذلك الجوارح قد يكون لها قول، لأنهم في اللغة يستعملون هذا في عمل الجوارح، قال برجله هكذا يعني حركها أو مدها، قال برجله هكذا، يعبرون بهذا التعبير، فينسحب القول أيضا على الجوارح، قول القلب واللسان والجوارح. ولعلنا نستأنس بقول النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السماع والرجل تزني وزناها الخطى واليد تزني وزناها البطش والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. على كل حال في التصديق قد يكون العمل تصديق، يسمى تصديق، يعني لا ينحصر التصديق على القلب أو ينحصر التصديق بما في القلب، بل أيضا يكون التصديق بالعمل بالجوارح. فشاهد أن القول ركن والعمل ركن، ما نقول العمل شرط، لأن الضلال حصل من الخطأ هنا، لما حصل خطأ وهو اعتقاد أن الأعمال شرط حصل الخطأ. فمن قال شرط، يعني الذين قالوا شرط انقسموا إلى فريقين، فريق قالوا شرط لصحة الإيمان، وفريق قالوا شرط لكمال الإيمان، يعني اتفق الفريقان على أن العمل أو الأعمال شرط في مسمى الإيمان، وقد اتفق على خطأ فالأعمال ركن وليست شرطا، لأن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية، الركن من حقيقة المسمى، فالركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية، ولأن العمل من حقيقة الإيمان فهو ركن، هو من ماهية الإيمان، فلا نقول شرط، لأن تسمية العمل شرط خطأ، ولهذا الذين اتفقوا على الخطأ افترقوا إلى فريقين، ففريق قالوا شرط لصحته وهم المعتزلة والخوارج، قالوا الأعمال شرط لصحة الإيمان، والتزموا على هذا وأيضا اتفقوا على أصل خطأ آخر، قالوا إن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، مع قولهم إنه شرط، إن العمل شرط، قالوا الإيمان جزء لا يتجزأ، أو هو الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فإذا نقص بعضه ذهب كله، فإذا نقص بعضه ذهب كله. وهذا أصل المعتزلة أيضا، وهذا أصل المعتزلة أيضا. وأيضا وافقهم الفريق الآخر الذين وافقوهم على أنه شرط، على أن العمل شرط، وافقوهم على أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض، لكن اختلفوا أيضا. فالمعتزلة والخوارج قالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله، حتى التزموا أن من سرق حبة أو بيضة فقد كفر، لأنه ذهب بعض الإيمان على أصلهم فذهب الإيمان كله. الذين وافقوهم على أنه شيء واحد قالوا أنتم يعني طبعا الإيمان شيء واحد، لكن ليس الإيمان هو العمل، الإيمان شيء في القلب هو التصديق، فإذا ذهب بعض التصديق ذهب كل الإيمان، أو إذا شك أو ارتاب لم يكمل تصديقه ذهب الإيمان. وبعضهم ذهب إلى ما هو أبعد من هذا وقال الإيمان ليس لا يشترط في التصديق، ولكن يكفي المعرفة، إذا عرف فهو مؤمن. فالتزموا على هذا القول بأن إبليس مؤمن وفرعون مؤمن، لأنهم عرفوا. أي نعم، وضلالات لا تنتهي، لأنهم في الأساس انطلقوا من ضلالة، فالضلالة الأولى أن الإيمان شرط، والصحيح أن الإيمان ركن، والفرق بين الشرط والركن كما ذكرت أن الشرط خارج الماهية خارج الحقيقة، والركن هو جزء من الحقيقة بل داخل الماهية. الركن أركان الصلاة منها، شروط الصلاة خارجة عنها. صحيح أن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لا صحيح، لكن الشرط خارج الماهية. وما دام أن الشرط خارج الماهية والعمل جزء من مسمى الإيمان، فإذا العمل ليس شرطا بل هو ركن، بل هو ركن من أركان الإيمان، ويتبعض الإيمان، الإيمان يتبعض كما هو نص السنة. الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون، أي نعم، شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ولا يلزم من زوال بعضه أن يزول كله، لا يلزم من زوال بعضه أن يزول كله، بل أصله يجامع أضداد كماله، أصله يجامع أضداد كماله، لأن الإيمان له أصل، هذا الأصل لا يضاده إلا الشرك الأكبر والكفر الأكبر. ويجامعه طبعا يضاده، لا شك يضاده، تضاده شعب الكفر، شعب الإيمان يضادها شعب الكفر، لكن لا يزيله، لا يزيل أصله، لا يبطل أصله إلا الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وله كمال واجب فيه أصل لا يصح الإسلام بغيره، ولا يصح الإيمان بغيره، ولا يصح الدين بغيره، وهو الأصل. وفيه كمال واجب، وهذا يجب التزامه، وبقدر نقص كماله الواجب ينقص إيمانه. أي نعم، وكمال مستحب، حاصل أن فيه كمال واجب وكمال مستحب. فأصل الإيمان يجتمع مع يعني نقص كماله، قد يجتمع أصل الإيمان مع المعاصي، ولهذا لا يسلب عمن أسلم من أهل القبلة، لا يسلب عنه وكان من أهل المعاصي، لا يسلب عنه مسمى الإيمان بالكلية، كما لا يعطى كمال الاسم بالكلية. فهنا مثل بنصوص يعني في كونه لا يسلب مطلق الإيمان، قال فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة يعني يجزئ في هذا ولو كان عاصيا مسلما عاصيا في التحرير، في تحرير الرقبة، فتحرير رقبة مؤمنة أي يعني رقبة اتصفت بأصل الإيمان بمطلق الاسم لا بالاسم المطلق الكامل. وهنا في القبيل الآخر قد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني نعم في اسم الإيمان الكامل، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هؤلاء استكملوا الإيمان. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني في حالة زناه لا يزني وهو كامل الإيمان، أنه لو كان كامل الإيمان لمنعه كمال إيمانه من الزنا، لكن قد يزني وهو يعني متصف بأصل الإيمان بأصل الإسلام، وكمال الإيمان يرتفع فوق رأسه كالظلة، ثم إذا نزع ندم وعاد إليه إيمانه، عاد إليه إيمانه. فهنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف، يعني النهبة التي لا تحل من الغنائم التي لم تقسم، أو الغلول، الغلول الذي يعني يغله المسلم المجاهد ويأخذه من الغنيمة قبل قسمه أو بغير إذن الإمام، ولا ينتهب نهبة ذات شرف، ويدخل فيها استغلال المنصب ونحوه لغرضه الخاص، فكذلك يدخل في هذا إذا كان إنعم استغل منصبه ونهب نهبة من أجل غرضه أو من أجل يعني رغبته الخاصة، سواء كانت يعني في المال أو في الجاه أو نحو ذلك. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني وهو كامل الإيمان، نقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق يعني الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم يعني أصل الاسم، يعني القدر الذي يدخل فيه الإسلام ويكون يعني قد تحقق بأصل الإيمان. الموضوع يحتاج إلى مزيد عناية في الحقيقة، يعني ومزيد تأمل خاصة في النصوص الواردة، وما من شك أن شيخ الإسلام هنا رحمه الله قد لخص لنا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع، وهو من أنفع يعني ما أعلمه في هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو حكم اللقطة بمكة إذا وجد الإنسان مبلغا من المال؟ هل يجوز أخذه؟ تولانا الله وإياه. طبعا اللقطة بمكة لا تلتقط لقطتها، إلا شخص مثلا يعني بلي بها فيعطيها الجهات المسؤولة، لكن لا تلتقط لقطة مكة ولا لقطة المدينة ولا ما كان في طريق الحجاج والزوار والعمار أيضا، لأن حكمه حكم لقطة الحرم، فلقطة المدينة ولقطة مكة لا تلتقط مهما كانت، وهذا من خصائص مكة ومن خصائص المدينة أنها حرم، يجوز بيع الحجة، الحجة تباع، الحجة ما تباع يا أخوانا، سبحان الله، هل أحد يبيع الجنة، يبيع طريق الجنة؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ما تباع. لكن قد يأتي شخص يريد الحج، شخص صالح يريد الحج، فيعطيه شخص يعني نفقة حجه لينوي الحج عن غيره، فمن حج عن غيره وأحسن في الأداء له مثل أجر المنوب عنه من غير أن ينقص من أجره شيء. وله أصل في السنة، ذاك الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي في الإسلام مات، أو كما قال، فقال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا ما أخذ مال، لا، أراد أن يحسن وأن يتصدق على الميت، وهذا عمل تدخله النيابة، فأراد أن يحج عنه بالنيابة، ما دام مسلما له أن يحج عنه بالنيابة. وهناك قاعدة، يعني هؤلاء الذين يتخطفون الأموال يريدون يعني المال بالحج، يعني يحج ليأخذ المال، هذا لا يعطى، لكن من يأخذ المال ليحج هذا هو الذي يعطى، يأخذ المال ليحج، المقصد هو الحج، إنما أخذ المال ليستعين به على المقصد فهذا يعطى، مثل الذي يركب الدابة، يركب الحمار إلى إلى إلى إلى الطاعة، يعني يركب هذا المركب إلى يوصله إلى إلى إلى مقصده وإلى بيت الله. فالذي يأخذ المال ليحج هو الذي يعطى، أما الذي يحج ليأخذ المال هذا إذا حج، وإلا بعضهم ربما يأخذ حج حجتين، الله أعلم. يعني على كل حال الكلام هذا بيع ما يباع، هذا ما يدخل في البيع. أي نعم، السؤال الثاني مثله، يجوز أن تحج لشخص مقابل الأجرة الذي تعطيه ليحج؟ نعم تعطيه، ما هي أجرة، ليست أجرة، لكن تعطيه تعينه ليحج عن هذا المسلم، فنعم. أما من يحج ليأخذ ما تعطيه. قال: تحرم له من ميقات. نعم، اللي واجب عليه الحج لا يسقط عنه الفريضة إلا أن يحرم من ميقاته، أي نعم، أو الميقات الذي يلزمه. أما إذا كنت متبرعا، أي نعم، فحسب ما يتيسر، حتى لو من مكة يعني، نعم يجوز. هل يجوز أن تطلب المبلغ المناسب لك الذي تراه، أي كأنك تبيع شيئا؟ لا، هو يجوز أن يطلب المبلغ الذي يكفيه، المبلغ الذي يكفيه حتى يؤدي الحج، يجوز له أن يطلب، إذا كان يقصد بالمبلغ أن يعين ويوصله إلى الحج، يأخذ المال ليحج، فيجوز أن يقول يكفيني كذا، لكن ما زاد عن الكفاية لا ينبغي، ليست متاجرة، المتاجرة ليست متاجرة بالدنيا، إنما الأمر المنافسة وكذا في أمر الآخرة، المتاجرة مع الله عز وجل. رجل نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، هل يجوز له هذا الاعتكاف دون صيام؟ أي نعم يجوز، يجوز أن يعتكف، لكن الأولى أن يكون الاعتكاف في الصيام. وهل مثل هذا النذر يلزمه؟ أي نعم، من نذر لله أن يطيعه فليطيعه، إذا نذر أن يعتكف لله في المسجد الحرام فيلزمه أن يفي بهذا النذر. بعض الناس عندما ينتهون من طواف العمرة، يعني كانوا يقول إذا انتهى من العمرة يريد أن يأخذ شعره أو شعرات، هل يجزي أو لا يجزي؟ طبعا لا بد أن إذا قص رأسه أن يعمم، أي نعم، وإذا حلق يحلقه كله، لا يكفي يأخذ شعره أو يأخذ شعرات من هنا، لا يكفي، أي نعم، بل يعمم. ما حكم الروائح الكحولية؟ على كل حال بعض الأمور قد لا تقصدها، يعني تدخل في المستشفى فيعني أمر، لكن تتقصد شم الروائح، تتقصد شم الروائح الكحولية، هذا لا ينبغي ولا يجوز. كذلك الدخان، يقول ما حكم الدخان؟ الدخان محرم لأنه خبيث وليس فيه فائدة. نعم، والله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. ها؟ على كل حال مسألة الشم الذي يعني هو مثل شم الروائح الطيبة ما فيه بأس، لكن قد يقول بعض الناس انه في الكولونيا وكذا فيها مواد كحولية، اي نعم، لكن لعله يريد ان يسأل يقول هل هي نجسة، هو لا يشربها طبعا، ومجرد الشم اي نعم لأنها طيبة. أرجو أنه ما في أكثرتم يا أخوان الأسئلة، ما في استطاعة أن أجيب عليها، وقت اي نعم قرب. ها اي نعم، كل حال الخمر حرام ولا يجوز أن يتداوى بها، ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن التداوى بها قال ما جعل الله دواءكم فيما حرم عليكم، فينبغي اجتنابه وينبغي الورع في هذا. يا أخوانا ليس في استطاعتي أن أجيب على الأسئلة، ورجائي عدم امرأة شربت دواء حتى لا تحيض وتأخرت ولكنها وجدت نقط دم، أي نعم، إذا وجدت نقط دم في زمن الحيض في زمن العادة فهو حيض، أي نعم، لكن لو ارتفع، أي نعم، فهو قد ارتفع بسبب هذا الدواء، إنما إذا وجدت نقط دم في زمن الحيض فهو حيض في زمن عادتها. أم تريد أن تعتمر لابنها وهو من أهل المعاصي، تاجر بالمخدرات، هو ميت ولا حي؟ ما ندري. ها كل حال ما دام حي تسأل الله له الهداية، أقول أو ميت، نعم، إذا كان مسلما يصلي فهو من أهل المعاصي من أهل الكبائر، يعني ما دام مسلما فيجوز أن تعتمر عنه، ولكن نسأل الله السلامة. هذا الوباء الذي أضر بالمسلمين وهو هذه السموم وهذه المخدرات، ما من شك أنها وباء وأنها ضرر عظيم، وينبغي أن يؤخذ على أيديهم كل بحسبه. نسأل الله السلامة والعافية. يقول: أنا شاب من مصر أتيت للعمرة، فهل يجوز لي أن أعتمر أكثر من عمرة في هذه الفترة، في هذه السفرة الواحدة؟ يا أخي، ما دام جئت بسفرة واحدة تريد أن تعتمر واعتمرت يكفيك، ما في داعي للتكرار. لكن لو أردت أن تعتبر عن أبيك أو عن أمك، أي نعم، أو عن إنسان متوفى، فلك ذلك. إذا تحللت من العمرة الأولى تذهب وتعتمر. على كل حال، تكرار الطواف أفضل من تكرار العمرة. لكن لو حصل أنه لم تطب نفسه وذهب واعتمر، ما نقول عمرتك باطلة. هنا يقول لي صاحب: قدمنا معا من فلسطين لكن اليهود منعوه من الخروج، هل أعتمر عنها؟ هل هذا جائز؟ يعني نعم، جزاك الله خير، إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عنه. ما حكم من خرج من بيته قاصدا العمرة ولم يحرم من الميقات، وقال أجلس بمكة يوم ثم أخرج إلى أقرب الميقات؟ على كل حال، هذا ما دام مر من الميقات وهو يقصد العمرة ولم يعتمر، فعليه فدية، فعليه فدية. أخوانا، لعلي بهذا القدر أكتفي بضيق الوقت، وأعتذر الإجابة عن الأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.